بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 270 من البداية والنهاية. حديث فيه فضيلة عظيمة لأمراء هذه السرية، وهم زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. قال الإمام العالم الحافظ أبو زرعة عبد الله بن عبد الكريم الرازي نضر الله تعالى وجهه في كتابه دلائل النبوة، وهو كتاب جليل. حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي، حدثنا الوليد ثنا بن جابر، وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي ثنا الوليد وعمر يعني بن عبد الواحد قال ثنا بن جابر سمعت سليم بن عامر الخبائري يقول أخبرني أبو أمامة الباهلي سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول بين أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبل وعرى فقالا صعد فقلت لا أطيقه فقالا إنا سنسهله لك. قال فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا أنا بأصوات شديدة، فقلت ما هؤلاء الأصوات؟ فقالا عواء أهل النار. ثم انطلقا بي فإذا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما، فقلت ما هؤلاء؟ فقالا هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. فقال خابت اليهود والنصارى. قال سليم سمعه من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أم من رأيه. ثم انطلقا بي فإذا قوم أشد شيء انتفاخا وأنتن شيء ريحا كأن ريحهم المراحيض. قلت من هؤلاء؟ قالا هؤلاء قتل الكفار. ثم انطلقا بي فإذا بقوم أشد انتفاخا وأنتن شيء ريحا كأن ريحهم المراحيض. قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الزانون والزواني. ثم انطلقا بي فإذا بنساء ينهش ثديهن الحيات. فقلت ما بال هؤلاء؟ قال هؤلاء اللاتي يمنعن أولادهن ألبانهن. ثم انطلقا بي فإذا بغلمان يلعبون بين بحرين. قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء ذرار المؤمنين. ثم أشرفا بي شرفا فإذا بنفر ثلاثة يشربون من خمر لهم. فقلت من هؤلاء؟ قال هذا جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة. ثم أشرفا بي شرفا آخر فإذا أنا بنفر ثلاثة، فقلت من هؤلاء؟ قال هذا إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام وهم ينتظرونك. ما قيل من الأشعار في غزوة مؤتة. قال ابن إسحاق وكان مما بكي به أصحاب مؤتة قول حسان تأوبني ليل بيثرب أعسر وهم إذا ما نوم الناس مسهر لذكرى حبيب هيجت لي عبرة سفوحا وأسباب البكاء التذكر بلى إن فقدان الحبيب بلية وكم من كريم يبتلى ثم يصبر. في الحاشية 1 ضبعي عضدي. 2 ذكره صاحب العلل المتناهية. وتابع رأيت خيار المسلمين تواردوا شعوبا وخلفا بعدهم يتأخروا فلا يبعدن الله قتلى تتابعوا بمؤتة منهم ذو الجناحين جعفروا وزيد وعبد الله حين تتابعوا جميعا وأسباب المنية تخطروا غداة مضوا بالمؤمنين يقودهم إلى الموت ميمون النقيبة أزهروا أغر كذوء البدر من آل هاشم أبي إذا سيم الظلامة مجسر فطاعن حتى أعيد فطاعن حتى مال غير مؤسد بمعترك فيه القنا متكسر فصار مع المستشهدين ثوابه جناء، وإذ فصار مع المستشهدين ثوابه جنان ملتف الحدائق أخضر، وكنا نرى في جعفر من محمد وفاء وأمرا حازما، حازما حين يأمر وما زال في الإسلام من آل هاشم، دعائم عز لا يزلن ومفخر، هم جبل الإسلام والناس حولهم رضام إلى طود يروق ويبهر، بهاليل منهم جعفر وابن أمه علي، ومنهم أحمد المتخير وحمزة والعباس، منهم ومنهم عقيل وماء اللعود، من حيث يعصر بهم تفرج اللأواء في كل مأزق، عماس إذا ما ضاق بالناس مصدرهم أولياء الله، أنزل حكمة عليهم وفيهم ذا الكتاب المطهر. وقال كعب بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه: نام العيون ودمع عينك يهمل سحا كما وكف الطباب المفضل، في ليلة وردت علي همومها طورا أخن وتارة أتمهل، واعتادني حزن فبت كأنني ببنات نعش والسماك موكل، وكأنما بين الجوانح والحشا مما تأويني شهاب مدخل، وجدا على النفر الذين تتابعوا يوما بمؤتة أسندوا لم ينقلوا، صلى الإله عليهم من فتية وسقى عظامهم الغمام المسبل، صبروا بمؤتة للإله نفوسهم حذر الردى ومخافة أن ينكلوا، فمضوا أمام المسلمين كأنهم فنق عليهن الحديد المرفل، إذ يهتدون بجعفر ولوائه حيث التقى وعث الصفوف مجدل، فتغير القمر المنير لفقده والشمس قد كسفت وكادت تأفل، قرم على بنيانه من هاشم فرعا أشم وسؤددا ما ينفل، قوم بهم عصم الإله عباده وعليهم نزل الكتاب المنزل، فضل المعاشر عزة وتكرما، وتعمدت أحلامهم من يجهل، لا يطلقون إلى السفاه حباهم، وترى خطيبهم بحق يفصل، بيض الوجوه ترى بطون أكفهم تندى إذا اعتذر الزمان الممحل، ويهديهم رضا الإله لخلقه، وبجدهم نصر النبي المرسل صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أعود إلى الحاشية 3: اللأواء وقت الشدة. عماس مظلم. إثنان: المخضل الندى المبتل ويهمل يفيض صحة. 3: الفنق أصحاب نعيم بعد بؤس مرفى المتبختر. 4: وعث الأمر الشاق. أتابع. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب بعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى ملوك الآفاق وكتبه إليهم يدعوهم إلى الله عز وجل وإلى الدخول في دين الإسلام. ذكر الواقدي أن ذلك كان في آخر سنة 6 من ذي الحجة بعد عمرة الحديبية، وذكر البيهقي هذا الفصل في هذا الموضع بعد غزوة مؤتة، والله تعالى أعلم. ولا خلاف بينهم أن بدء ذلك كان قبل فتح مكة وبعد الحديبية، لقول أبي سفيان الهرقل حين سأله هل يغدر، فقال لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها. وفي لفظ البخاري: وذلك في المدة التي ماد فيها أبو سفيان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقال محمد بن إسحاق: كان ذلك ما بين الحديبية ووفاته عليه الصلاة والسلام. صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ونحن نذكر ذلك ها هنا، وإن كان قول الواقدي محتملا والله تعالى أعلم. وقد روى مسلم عن يوسف بن حماد المعني عن عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كتب قبل مؤتة إلى كسرى وقيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله عز وجل، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه. وقال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق حدثني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس حدثني أبو سفيان من فيه إلى فيه قال كنا قوما تجارا وكانت الحرب قد حصرتنا حتى نهكت أموالنا، فلما كانت الهدنة هدنة الحديبية بيننا وبين رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا نأمن إن وجدنا أمنا، فخرجت تاجرا إلى الشام مع رهط من قريش، فوالله ما علمت بمكة امرأة ولا رجلا إلا وقد حملني بضاعة، وكان وجه متجرنا من الشام غزة من أرض فلسطين، فخرجنا حتى قدمناها، وذلك حين ظهر قيصر صاحب الروم على من كان في بلاده من الفرس فأخرجهم منها ورد عليه صليبه الأعظم، وقد كان استلبوه إياه، فلما أن بلغه ذلك وقد كان منزله بحمصة من الشام فخرج منها يمشي متشكرا إلى بيت المقدس ليصلي فيه، تبسط له البسط ويطرح عليها الرياحين حتى إذا انتهى إلى إلياء فصلى بها، فأصبح ذات غداه وهو مهموم يقلب طرفه إلى السماء. قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح مسلم في الجهاد والسير أتابع. فقالت له بطارقته أيها الملك لقد أصبحت مهموما، فقال أجل، فقالوا وما ذاك؟ فقال أريت في هذه الليلة أن ملك الختان ظاهر، فقالوا والله ما نعلم أمة من الأمم تختتن إلا اليهود وهم تحت يديك أو في سلطانك، فإن كان قد وقع ذلك في نفسك منهم فبعث في مملكتك كلها فلا يبقى يهوديهم إلا ضربت عنقه فنستريح من هذا الهم، فإنهم في ذلك من رأيهم يديرونه بينهم. إذ أتاهم رسول صاحب بصرى برجل من العرب قد وقع إليهم، فقال أيها الملك إن هذا الرجل من العرب من أهل الشاة والإبل يحدثك عن حدث كان ببلاده فاسأله عنه. فلما انتهى إليه قال لترجمانه سأله ما هذا الخبر الذي كان في بلاده، فسأله فقاله رجل من العرب من قريش خرج يزعم أنه نبي وقد اتبعه أقوام وخالفه آخرون وقد كانت بينهم ملاحم في مواطن، فخرجت من بلادي وهم على ذلك، فلما أخبره الخبر قال جردوه فإذا هو مختتن، فقال هذا والله الذي قد أريت لا ما تقولون أعطه ثوبه انطلق لشأنك. ثم إنه دعا صاحب شريطته فقال له قلب ليشام ظهرا لبطن حتى تأتي برجل من قوم هذا أسأله عن شأنه. قال أبو سفيان فوالله إني وأصحابي لبغزة إذ هجم علينا فسألنا ممن أنتم فأخبرناه فساقنا إليه جميعا، فلما انتهينا إليه قال أبو سفيان فوالله ما رأيت من رجل قط أزعم أنه كان أدهى من ذلك الأغلف يريد هرقل. قال فلما انتهينا إليه قال أيكم أمس بي رحمة؟ فقلت أنا. قال أدنوه مني. قال فأجلسني بين يديه ثم أمر أصحابي فأجلسهم خلفي وقال إن كذب فردوا عليه. قال أبو سفيان فلقد عرفت أني لو كذبت ما ردوا علي، ولكني كنت امرأ سيدا أتكرم وأستحي من الكذب، وعرفت أن أدنى ما يكون في ذلك أن يروه عني ثم يتحدثونه عني بمكة فلم أكذبه. فقال أخبرني عن هذا الرجل الذي خرج فيكم، فزهدت له شأنه وصغرت له أمره، فوالله ما التفت إلى ذلك مني. وقال أخبرني عما أسألك من أمري، فقلت سلني عما بدا لك. قال كم نسبه فيكم؟ فقلت محضا من أوسطنا نسبا. قال فأخبرني هل كان من أهل بيته أحد يقول مثل قوله فهو يتشبه به؟ فقلت لا. قال فأخبرني هل كان له ملك فاستلبتموه إياه، عيد هل كان له ملك فاستلبتموه إياه؟ فجاء بهذا الحديث لتردوه إلى عليه. فقلت لا. قال فأخبرني عن أتباعه منهم؟ فقلت الأحداث والضعفاء والمساكين، فأما أشرافهم وذو الأنساب منهم فلا. قال فأخبرني عمن صحبه أيحبه ويكرمه أم يقليه ويفارقه؟ قلت ما صحبه رجل ففارقه. قال فأخبرني عن الحرب بينكم وبينه. فقلت سجال يدال علينا وندال عليه. قال فأخبرني هل يغدر؟ فلم أجد شيئا أغره به إلا هي. قلت لا، ونحن منه في مدة ولا نأمن غدره فيها، فوالله ما التفت إليها مني. قال فأعاد علي الحديث. قال زعمت أنه من أمحضكم نسبا، وكذلك يأخذ الله النبي لا يأخذه إلا من أوسط قومه. وسألتك هل كان من أهل بيته أحد يقول مثل قوله فهو يتشبه به؟ فقلت لا. وسألتك هل كان له ملك فاستلبتموه إياه؟ فجاء بهذا الحديث لترد عليه ملكه، فقلت لا. وسألتك عن أتباعه فزعمت أنهم الأحداث والمساكين والضعفاء، وكذلك أتباع الأنبياء في كل زمان. وسألتك عمن يتبعه ويحبه ويكرمه أم يقليه ويفارقه؟ فزعمت أنه قل من يصحبه فيفارقه، وكذلك حلاوة الإيمان لا تدخل قلبا فتخرج منه. وسألتك كيف الحرب بينكم وبينه؟ فزعمت أنها سجال يدال عليكم وتدالون عليه، وكذلك يكون حرب الأنبياء ولهم تكون العاقبة. وسألتك هل يغدر؟ فزعمت أنه لا يغدر، فلئن كنت صدقتني ليغلبن على ما تحت قدمي هاتين، ولا وددت أني عنده فأغسل عن قدميه. ثم قال الحق بشأنك. قال فقمت وأنا أضرب إحدى يدي على الأخرى وأقول يا عباد الله لقد أمر ابن أبي كبشة، أصبح ملوك بني الأصفر يخافونه في سلطانهم. قال ابن إسحاق وحدثني الزهري قال حدثني أسقف من النصارى قد أدرك ذلك الزمان قال قدم دحية بن خليفة على هرقل بكتاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فأسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإن إثم الأكاريين عليك. قال فلما انتهى إليه كتابه وقرأه أخذه فجعله بين فخذيه وخاصرته، ثم كتب إلى رجل من أهل روميا كان يقرأ من العبرانية ما يقرأ يخبره عما جاء من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فكتب إليه إنه النبي الذي ينتظر لا شك فيه فاتبعه. فأمر بعظماء الروم فجمعوا له في تذكرة ملكه، ثم أمر بها فأشرجت عليهم، واطلع عليهم من علية له وهو منهم خائف، فقال يا معشر الروم إنه قد جاءني كتاب أحمد، وإنه والله النبي الذي كنا ننتظر، ومجمل